السلام في الفيء و ان الفيء هل هو من الاموال المستغل في قبال الاموال ام لا، عبارة اخرى عن جمل من الاموال التي سبق ذكرها. قلنا لتحقيق المسألة و لتطور المسألة لا بأس ابتداء المراجعة الى الآيات الكتابية ثم الى رواياتهم اقوالهم و ما يتعلق بذلك من امور بإذن الله تعالى. بالنسبة الى الفي، قلنا في القرآن الكريم لم يذكر هذا اللفظ، لا يوجد في القرآن عنوان الفي، بخلاف وجوده في روايات السنة نفس لفظ الفي. وفي رواياتنا مثلاً إن شاء الله تعالى ليس من البعيد اشتهر هذا العنوان بين المسلمين أصولاً في هذا الشعر المعروف معروف لبعبل: أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. سنذكر إن شاء الله تعالى في هذا العنوان يعني الميزانية العام. تأمل المطلب. الفي في شعر دعبل يراد به أموال الدولة، كل أموال الدولة. أرى فيئهم في غيرهم متقسما، يعني الدولة صارت بيد غيرهم، فكل أموال الدولة. ليس الفي في هذا الشعر يراد به المعنى الذي الآن قد نذكر نحن في الفير. الفي ما بإصطلاح ما سلم لرسول الله صالح لرسول الله بلا إيد ولا ركاب، هذا معنى آخر للفي في الروايات موجود حتى في الروايات العامة. نعم الموجود في القرآن مرتين عفاء، فنحن بمناسبة شرحنا هذا البحث في بحث لاضرر بمناسبة اصولا في اللغة العربية يستعان بباب الافعال وباب المفاعل لإيجاد المعنى الجابر. مثلا سافر زیدون ای احدث السفر، و ذکرنا معنا لهذا النکت لهذا، و قلنا فی الموارد التي لا یشتق من الاسم اشتقاقا ثلاثیا، مثلا السفر البعد عن الوطن. یقال في اللغة العربية لا يوجد الثلاثي من سفر زيدون أي ذهب إلى خارج البلد سفره، وهذا المعنى الذي يستخدم. قال بعض اللغوين استخدم وصحيح عدمه. فإذا لا يستخدم الثلاثي، إذا أرادوا إيجاد ذلك المعنى يستعينون بباب المفاعلة أو باب الإفعال، مثلا نجد إعراب بدون أعرق زيدون أي دخل في الإعراب، أنجد زيدون دخل في النجد. الصباح، صباح في الفلادي ما موجود، صباح يعني دخل في الصباح ما في، صباح صبح. إذا أرادوا إيجاد هذا يقولون أصبح زيدون، أصبحتم بخير. أمسى زيدون أي دخل في المساء، هذا من خصائص اللغة العربية. يبدو أن الفيء بمعنى ما يحصله الإنسان من فائدة، هذا الثلاثی من لا يستخدم به هذا المعنى. فائعه رجعه، فائعه معنى حصل غنیمته، اما الغنیمه، الغنیمه به لغه العربی موجوده، فعل ثلاثی هم منه موجود، غنیمتون غنیم زیدون ای حصل غنیمته، تعملو غنیمه معنى حصل غنیمته، فلذا لا يحتاج الى باب الافعال و باب المفاعل. فاحتياجهم الى باب الافعال و المفاعل اذا كان المعنى الجامد لا يشتق منه، يعني لا يستخدم منه الفعل الثلاثي المجرد. ولذا قلنا ضرر في اللغة العربية ولو جاء في كلمات حتى الأصولين ضر يضر ضررن، قلنا لا، ضر غير ضرر، ضرر لم يستخدم منه الثلاثي. فلذا اذا ارادوا احداث الضرر فی القدیم فی زمان نزول القرآن کان یقولون ضاره و فی ما بعد فی اللغه العربیه باب الافعال استخدمه اضروا به یعنی احدثوا به ضرر. هذه القاعده ذکرناها فی بحث الاضرار و النکته الفنیه فی وجود التبادر العربی فی الارتفاض العربی. فیبدو ان الغنیمه یشتق منه غنیمه، اما فی فاعل ليس بمعنى حصل الفی، حصل الفائده، حصل المال، الفی نفسه المال الذي يحصله الانسان. في القران الكريم موجود حتى تفیء الى امر الله، اي ترجع مو تفیء تحصل مالا، ليس معنى تفیء تحصل فیئا، معنى تفیء ترجع. فإذا ارادوا هذا المعنى يحصل فيئا يأخذ فيئا كانوا يستخدمون باب الإفعال، وخصوصا في الارتكاز القرآني أن مثل هذه الأفعال أصولا تسند إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من جملة يعني أفرضوا مثلا إنا فتحنا لك فتحا، الفتح وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلذا التعبير موجود ما أفاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم او ما افاء الله على رسوله من اهل القرآن. ما افاء یعنی اوجد لهم فیئا، حصل لهم فیئا، فائدتا، مالا. فالفی انشاءالله نذکر فی ما بعد، یعنی شواهد اکثر الان فقط اشاره آبره دارم، استخدم فی روایات اهل السنه و فی بعض روایاتنا و حتی فی شعر، حتی فی العرف، علی مجموع اموال الدوله، لكن في جمله من رواياتنا وفي جمله من تعابير اصحابنا في قبال الغنيمه ما حصل عليه المسلمون من غير قتال، من غير ايجاف خيل ولا ركاب، هذا اسمه الفي. فينبغي ان يلتفت الى المصطلح حتى لا يصير خلط بين المصطلحات، فان شاء الله ياتي توضيح ذلك اكثر. ثم بلی، نحن قرأنا طائف من عبارات به اصطلاح القرطبی ثم قلنا نتعرض لبقیت رو. و طبعا ينبغي ان يعرف تعبیر بالفی، هذه نقطه، حصل في المجتمع الاسلامی حتی في النصوص من السنة الرابعة، مع ان الغنائم كانت قبل السنة الرابعة، بعد قبل السنة الرابعة، قبل بدر الغنائم كان موجود، بعد بدر الغنائم. هذه نقطه. لا في القرآن تعبير عنها بالفي، لا في رواياتهم تعبير عنها بالفي، هذا غريب. التعبير في القرآن قطعا في السنة الرابعة في قضية بن النضير، واحتمالا في السنة السابعة في قضية خيبر. بينما تعلمون ما بين بن النضير الى خيبر 3 سنوات فيها غزوات و غنم فی المسلمون. هذه نقطه تبین لنا کیف استخده. و اما فی روایات العام انشاءالله فی ما بعد از خود، به مقدار مراجعتی وجد تو تعبیر الفی فی غیر هاتین الغزوتین، یعنی فی غیر قضیه بن النضیر و خیبر، وجد تو فی حوازن تغییر ایوا تعبیر موجود بالفی، معنی او هنا قطعا قتال کار موجود، قطعا بلا شکی التعبير موجود في روايات العامة في فيئ هوازن. أنا بمقدار مراجعتي لم أجد في بقية الغزوات تعبير الفيئ، ويأتي بعد توضيح أكثر لذلك. وقيل كان مال الفيئ لنبيه صلى الله عليه وآله لقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله فأضافه إليه، غير أنه كان لا يتأثل مالا إلا يجمع مالا، انما كان ياخذ بقدر حاجه عياله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. يعني الايه المباركه حسب هذا الراي دلت على حكم الفي وانه لرسول الله، لكن بضميمه السنه العمليه لرسول الله ياخذ حاجته ويصرف في مصالح المؤمنين. فقد هو لم يتعرض هذا القائل ان الحاكم بعد رسول الله ماذا يفعل، هم یأخذ به قدر حاجتی ثم فی مصارف المسلمین، هم یأخذ به قدر حاجتی من خصائص النبی الحاکم لابد ان یصرف الکل فی مصارف المسلمین. ان شاء الله یأتی الکلام فی قال ابو بکر ابن العربی، به اصطلاح ابو بکر ابن العربی هذا من فقهاء المالکیه، له کتاب تفسیر معروف. نحن سبقا قلت ابن عربي العارف المعروف يذكر هكذا ابن عربي الافلام ليس فيه، وعندنا ابن عربي فقيه مالكي معروف هذا يذكر ابن العربي مع الله، فالفارق بين العارف وبين الفقيه لا بحث بظهر كلاهما واحد. هذا الذي مثلا بعض الجنة يتكاتل ابن العربي مراد بي العارف خطأ، صحيح ذاك ابن عربي بلا لام، وهذا الفقيه ابن العربي مع اللام. اسمشون هم اینطوره، مثل ابن بطه، ابن بطه من علماء السنه، عندنا ابن بطه من علماء شیعه، کتاب واحد ابن بطه و ابن بطه، احدهما شیعی و الاخر هم اسم واحد. علی عین نه آمدن علی فلان یا لغت عربی باشه، احتمال عربی جدش باشه مثل ابن مالک، یعنی عنوان اینطوری. ابن مالک پدر مالک نیست، محمد ابن محمد ابن فلان ابن مالک، آخرش مالک، جدش مالک. تعبیر هم داره ابن العربی فقط فقیه تو عرفان مرفان نیست. ها تفسیر ابن عربی اون که عرفانیه جای خودش کتبات اینا. این ابن العربی الجامع احکام القرآن چی تفسیر ابن یک تفسیر چهارم تو چهار جلده مثل همین قرطبیه، فقط احکامه خود قرطبی هم احکامش تفسیر قرطبی مزیتش این که احکام رو خوب داره، بقیه تفاسیرش خیلی قوی نیست. داره اون خیلی چیزا داره اون خیلی بله بله چرا قال ابو بکر بن العربی قرار دارم انها در رجل هو الفقی و فل کتاب الاخوه لا یشتبهون ما بینهما ابن العربی غیر ابن عربی رأیت عدل ایرانین هذا الخلف الاشتباه حاصل لا ينبغي أن يعرف كل محد. هذا له تفسير لا إشكال أنها ثلاثة معان في ثلاث آيات، أما الآية الأولى فهي قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ثم قال وما أفاء الله على رسوله منهم، مثل ما أنا ذكرت منهم يرجع الذين كفروا، یعنی من اهل الكتاب معطوفا عليهم، فما اوجبتم عليه من خیل و رکاب يريد كما بينا فلا حق لكم فيه، ولذلك قال عمر انها كانت خالصه لرسول الله يعني بن النظير وما كان مثلها، مراد من مثلها يعني ما اخذه المسلمون بلا خیل و لا رکاب صلح. فهذه ايه واحده و معنا متحدین معنا واحد. الآیه الثانیه ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و هذا کلام مبتدع غیر الاول لمستحق به اصلا غیر الاول لمستحق غیر الاول کلمه غیر یقرأ بالکسر بیان ل یعنی صفتون ل المستحق و لا تقولوا ان مستحق مثلا نکرتون غیر الاول غیر اضیف الى المعرفه فمعرفتون لا غیر من الاسماء غیر و نحو و مثل و من الاسماء المتوغله في التنكير لو اضیفت الى الشيء المعروف جدا ايضا نکرتون مثلا لفظ غیری يقال ان ضمير المتكلم اشهر من اعرف المعارف ضمير المتكلم انا اعرف المعارف مثلا يخبر عن نفسي بعد فضمير المخاطب متكلم ولو من اعرف المعارف لكن اذا قال غيري نكرتون ليست معنى غير ومثل ونح مثلي نحوي غير ومثل في اللغة العربية يقال اسماء متوغلة في التنكير شديدة النكارة بحيث لو أضيفت إلى أعرف المعارف تبقى على نكارته نكرته أيضا نكرته هذا فائدة أدبية في كيفية قراءة غير ما يشبه له. وسمي الآية وسمى ها فهذا كلام مبتدأ و سمل آیت الثالث آیت الغنیمه، یعنی ثلاث آیات، آیتین فلفه و آیت الغنیمه. ولا شک فی انه معنا آخر به استحقاق نسان لمستحق آخره به فتح الخاء و را، لان آخر غیر منصرف، آخر منصرف، الخاء غیر منصرف، آخر به فتح الخاء، به کسر الخاء اسم فاعل، صفت فاعل، اما آخر مثل افعل احمد، مثل احمر الى آخر. لمستحق آخره بیده ان الآیت الاولا و ثانیه، بیده یعنی الا انه، غیر ان الآیت الاولا مثلا، اشترکتا فی ان کل واحدت منهما تضمنت شیئا افاءه الله علی رسوله و اقتضت الآیت الاولا انه حاصل بغیر قتال لیلیفره، فالآیت الاولا بغیر قتال و اقتضت آیت الانفال انه حاصل بقتال. مراده با آیت الانفال آیت الغنیمه عنده ها کلام، یعنی فعلا ما انما غنمتون میشه فما افا الله علی رسولی، یعنی بغیر قتال، هذا کله لرسول الله، و علما انما غنمتم من شيء اربعه اخماس للمقاتلين بل خمس يقسم بين رسول الله وغيره، هذا آية الغنيمه. و اريت الايه الثالثه، اما هذه الايه ما افا الله على رسوله من اهل القرى وهي قوله تعالى ما افا الله على رسوله من اهل القرى ان ذكر حصوله بقتال او بغير قتال ليس في عنوان، فنشأ الخلاف منها هنا من هذه الآية الثالثة، فمن طائفة قالت هي ملحقة بالأولى، يعني بلا خيل ولا ركاب، وهو مال الصلح كله ونحوه، ومن طائفة قالت هي ملحقة بالثانية وهي آية الأنفال، والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأنفال اختلفوا هل هي منسوختون، يعني ابتداءا الله سبحانه وتعالى جعل كله لله ولرسول ثم نسخ قال لا خمسة لله ولرسول، او محكمتون و الحاقها بشهادة الله بالتي قبلها اولى، يعني الصحيح انها تلحق بآية الفي لا بآية الغنيمة، ولأن فيه تجديد فائدة ومعنى، ومعلوم ان حمل الحرف من الآية فضلا عن الآیه على فائدت متجدده، یعنی فائده جدیده، اولا من حملهی على فائدت معاده، یعنی فائده سابقه. بله هذا بله، فالافضل ان تكون راجع، یعنی به عبارت اخرى که انما الآیتان فی الفی واحدتان، فقط الفرق بینهما احداهما بینت الموضوع و ثانی بینت الخوف تعمل و ما افا الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه بخیل ملائکه، و هذا تعریف الموضوع، الفی ما لم یوجب عليه المسلمون بخیل ملائکه، هذا الفی. ثم قال ما افا الله على رسوله من اهل الغلاف لله و لرسول، هذه الآية بيان المفرق الحكم. ها؟ این میگه رسول الله اینجور مصرف بکنه، یه مقدار برای خودش، یه مقدارش هم برای یتام، میدونن مصرفش این مورد فهینه ادن صوابه مراد هذا القائل ان شاء الله تعالی. فمراد هذا القائل انه مراد هذا القائل ان الايتين بمعنى واحد و تختلف الايتان عن سوره الانفال و آيات الغنيمة، هذا راي. راي اخر روى ابن وهب عن مالك في قوله تعالى ان مالك ابن العلي قوله تعالى فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب بل النظير لم يكن فيها خمس ولم يوجب عليها يوجب عليها بخيل ولا ركاب كانت صافيه لرسول الله صلى الله عليه واله فقسمها بين المهاجرين وثلاثه من الانصار حسب ما تقدم. واما قوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى هي قريظه، و کارت قریضه و خندق فی یوم واحد، مو فی یومینی فی معرکت واحد قریضه، لیکن هذا المعنى الذي قاله جدا غریب، لأن بالنسبة لقريضة قتل رسول رجاله و سبع نساء و ذراريه مثل لا يوجد هذا الشيء، هذا المعنى الذي أفاده لا يفهم. قال ابن العربي قول مالك إن الآية الثانية في بني قريضة إشارة إلى أن معناها يعود إلى آية الأنفال ويلحقها النسخ، وهذا أقوى من القول بالإحكام، إحكام يعني محكمة ليست، ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبينا أن الآية الثانية لها معنى مجدد حسب ما دللنا عليه والله أعلم. قلت ما اختاره ابن العربي حسن، يعني أن الآية الثانية معنى جديد، وقد قيل إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال، وقيل مسلما هكذا، عجيب من هذا الشخص يقول قيل أنه نزل بعد الأنفال، فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر. وقال ابن ابي نجيح المال ثلاثه مغنم او فرق او صدقه. خب به هر مناسبه هل كلام الذي قاله ابن ابي نجيح نقله هنا عن ابن ابي نجيح، هذا الكلام ينقل اجمالا عن عمر و في ما ورد تبناه جمله من فقهائه، وهذا كلام دقيق انصافا نحن بمناسبه هم سابقا شرحنا في هذه المحاولة، محاولة لحصر اموال الدولة، خلاصة المطلب الاموال التي للأئمة ثلاثتون، أئمة مرادهم الحكام، صدقتون فيئون غنيمتون خمسون. و انا سابقا الاخوات خرون بمناسبة اشار الرواية المفصلة المطولة لحماد بن عيسى، لحماد عن أبي الحسن عليه السلام الكاظم، الإمام أيضا هناك يذكر أقسام الأموال لكن أكثر من هذا المقدار، أقسام الأراضي سبق البعض أنفال ذكر الزياد في كتب السنة، هكذا ذكر الأموال التي بيد الحكام ثلاثة، صدقتهم شيء وخمسون. و هذا ابتداعا نقل عن ابن ابي نجيح، انا من باب به اصطلاح يترتب عليه بعض النكات في معرفة تفاصيل اموال المسلمين اتعرض لبقية كلام. طبعا في الكتاب القرطبي بعد ان ذكر المسألة الثانية قال الثالث، المسألة الثالث، لكن هذه تتمة للكلام السابق، لو لم يجعلها مسألة فنعم. الاموال التي للأئمة والولاة فيها مدخلون ثلاثة أبرق، ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات، والثاني الغنائم وهو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة، والثالث الفي وهو ما رجع للمسلمين من اموال كفار، مثل منقول غير منقول لا فرق فيه، افغان صفغان من غير قتال ولا ايجاب. واضح؟ ثم قال كالصلح، صلح خب بن النبي واضح، والجزيه الاستفاده من هذا التعبير هذا الذي أشرت إليه صلاة رضي من القراءة هكذا، أن الجزية في هذا المصطلح يتدخل في بإصطلاح الفيء. طبعا إن شاء الله بما أننا وعدنا أن نتعرض للآيات الأموال المذكورة في الآيات حسب التسلسل التاريخي، الآن في السنة الرابعة آية الفيء في السنة الرابعة، إن شاء الله نذكر آية الجزية، آية الجزية في السنة الثامنة، حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، نزلت هذه الآية المباركة في غزوة تبوك، ذكرت لفظ الجزية فيها، هي لفظ فارسية جزية، بس جزية لفظ فارسي. أما كيف ما كان فنتعرف هناك إن شاء الله للجزية بمناسبة الآية في السنة الثامنة، لكن جملة من فقهاء السنة ذهبوا إلى أن الجزية من مصادق الفيء، ثم اکثر من ذلك ول خراج الاعراب الخراجیه ول عشور المأخوذ من تجار الكفار عشر بالمئه. الان احنا سمیم مالیات، مالیات به اصطلاح گمرک به اصطلاح سمیم و مثله ان یعرب المشرکون. فلذا نحن الان نفهم من عبارات علماء السنه الفی یعنی اموال دنیا و به هذا المعنى قصد ذئب ارا فیعهم فی غیرهم متقسما، یعنی از سلطه لیسه به اختیاره و ایدیهم من فیعهم صفراتی و مثله ان یهرب المشرکون و یترکو اموالهم او یموت احد منهم فی دار الاسلام ولا وارث له. هذا من الانفال عندنا، یعنی الشیء الذي عندنا من الانفال جعل عندهم من الفیع. هذا الذي نقله القرطبي ذهب اليه جمله من علمائهم، وهذا التفسير عن الفیع غير الذي الان نحن في تصورنا عن الفیع. فلا بأس لتتمه كلامه نكات. واما الصدقه فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليها صحيح وعاملون عليها حسب ما ذكره الله تعالى. واما الغنائم فكان في صدر الإسلام للنبي صلى الله عليه وآله يصرع فيها ما يشاء كما قال في سورة الأنفال قل الأنفال لله والرسول، جعل الأنفال معنى الغنيمة. قلنا في رواة أهل البيت هذا ليس صحيح. ثم نسخ بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء. فأما الفي فقسمته وقسمة الخمس سوا، يعني الفيء الذي راجع لعامة المسلمين مثل الخمس قسم. هذا مبني على تصور العامة أن اليتامى والمساكين وابن السبيل عامة لا خصوص أهل البيت لا خصوص الصادق، فتصوروا أن هذه الأموال كلها لرسول الله من جهة إمام الناس من جهة أولى الناس، وهو يصرف على مطلق الفقراء، لكن في رواياتنا لا في خصوص فقراء أهل البيت يعني بني هاشم. بل امر عند مالك فيهما في الخمس وفي الفي الى الامام، فان راى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل، وان راى قسمتهما او قسمة احدهما قسمه كله بين الناس وسوى فيه بين عربيهم ومولاهم، مولا بأس من لم يكن عربي، ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا ويعطوا ذو القربى من رسول الله صلى الله عليه وآله من الفي سهمهم على ما يراه الإمام، وليس له حد معلوم، بل اختلف في إعطاء الغني منهم، يعني سهم ذو القربى يعطى للغني أو خاص للفقير. أما عندنا تبين هذا البحث بالكل صادف، ذو القربى عندنا الإمام المعصوم واحد في كل زمان، هم فهموا ذو القربى يعني مطلق قرابة النبي، هذا من الفوارق الأساسية. بل فأكثر الناس على إعطائه لأنه حق لهم، وقال مالك لا يعطى منه غير فقرائهم لأنه جعل لهم عوضا عن الصدقة، فالصدقة محرمة عليهم يعني على فقرائهم فيجعل مكانه الخمس. بل وقال الشافعي أيما حصل من أموال الكفار من غير قتال كان يقسم على في عهد النبي على 25 سهما، أمس شرحنا هو كربه. ثم قال ابن الداودي هذا قول ما سبقه به أحد علمناه، بل كان ذلك خالصا له كما ثبت في الصحيح عن عمر مبينا للآية. ذكر كلام الشافعي الذي تعرضنا له سابقا. لتأكيد هذا المعنى نتعرف، هو كتاب القرطبي خب متأخر، هذا في كتاب الأموال الذي عبيد، وقلنا انصافا كتاب جميل، ونحن نقرأ مقدار من المال مقدار من الكتاب، لا انصافا فيه أبحاث جميلة. بله، نفس ابن عبید ابو عبید فی اول کتاب الاموال فی صفحه 14 الى ما بعد ثم فی اثناء الكتاب فی اواسط الكتاب اواخر یعید کلمه الفی انا اذكر الملخص من كلامه قال الاموال ما کار من حال رسول الله خالصا دون الناس و ذلك ثلاثه اموال اولها ما افاء الله على رسوله من المشركين طبعا في الآية المباركة من اهل الكتاب موش ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل الملاركة وهي فدك واموال بن النظير فإنهم صالحوا رسول الله على اموالهم وارضيهم بلا قتال كان منهم ولا سفر تجشمه المسلمون اليهم غريب الكلام بالنسبة الى بن النظير صحيح اون سفر لكن بالنسبة الى فدك فدك جزء من خيبة لعل مراده بعد ان فتحوا خیبر بالقتال قفد کانت غریب اخذوها بلا قتال لئلا تجشم و بلا اشکال خارج من ثلاث ایام على بعد المال الثاني الصفی الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله الصفیه من كل غنیمت یغنمها المسلمون قبل ان يقسم المال الثالث خمس الخمس هذه الامور بتعبيره به اصطلاح کانت لرسول الله به تعبیر ابن به تعبیر ابو عبید ثم تعرض بعد صفحات بعد صفحه 22 ظاهرا فالاموال التي تليها ائمه المسلمين تفسير للاموال بالاقبال على الاموال التي لرسول الله وهي هذه الثلاثه التي ذكرها عمر و تأولها من کتاب الله عز و جل الاموال الثلاثه الفیع و الخمس و صدقه الخمس و صدقه مشترکه مع کتاب القرطبی الفارق کلمه الخمس هناك ذکر الغنیمه هنا ذکر الخمس قال و هی اسماء مجمله یجمع کل واحد منها انواع من المال فأما الصدقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق ورق يعني النقر الفضة والإبل والبقر والغنم والحب والثمار ثمار عندنا منحصر في العنب والتمر فهي للأصناف الثمانية الذين سماهم الله تعالى لا حق لأحد من الناس فيها سواهم ولهذا قال عمر في رواية مفصلة عن عمر لا ما قرأت خلاص المطلب من أبو عبيد من أبي عبيد هذه لها أولا محل الشاهد في مالها وأما مال الفي هذا محل كلامات الفي فمجتبية من أموال أهل الذمه يعني أخذ مما صوله عليه يعني كل مال صالحت أهل الذمه عليه فيئون حتى الجزية من جزية رؤوسه التي بها حقنت دماؤهم وحرمت أموالهم ومنه خراج الأراضين حتى أرض الخراج خراج العراق هذا من الصلح ما أن أرض الخراج أن أرض العراق أخذت بالسيف بالقهر والغلبة غريب من افتتحت هو يقول افتتحت عنوتا ثم أغرها الإمام في أيدي أهل الذمة على تسق يعني ضريبة مال خراج يؤدونه ومنه وظيفة أرض الصلح من الفي التي منعها أهلها حتى صولح منها على خراج المسمى هذا المعنى الذي موجود هنا في رواياتنا اسمه الأنفال هو عبر عنه بالفي ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها عليه لتجارته العشور من تجار أهل الذمة سابقا بمناسبة الزكاة شرحنا أن قبل يعني أوائل مجيء الإسلام وقبل الإسلام المال المتعارف في الجاهلية هو العشر ثم نسخه الإسلام جعل مكانه الزكاة ثم علماء حكام هم أخذوا من جيد العشر شبيها ونقلنا جملة من عباراتهم أن العاشر عمله هو حرام ونقلنا سابقا سجل في الشيخ هذا جو من كتاب أبي عبيد أن أول من أخذ العشر هو عمر وعندهم روايات في ذم ذلك وعندنا روايات بعنوان العشار لا يدخل الجنة و الى آخری لا يريد الدخول فيه. و منه من ما يؤخذ من اهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام للتجارات، مثل ما الان يأتون مثلا المسيحيون و غير، فكل هذا من الفي وهو الذي يعم المسلمين. بله التجار از اومد و جدر شد از اهل ذمه هم از مسلمین و هو الذي، یعنی به عبار اخرى استفاد من کلام ابی عبید، فی یعنی اموال دوله، به اصطلاح نحن الان هل ایام کن به اصطلاح مال میزانی لایحه بودجه، به اصطلاح اكو به اصطلاح ما یسمى به درآمد به لغه الفارسیه، یعنی الدخل. هذا الاموال التي الان حتى في ایران افرض اذا حصلوا اموال، یعنی بودجه عمومی به اصطلاح بودجه آن میزانی الان تصرف في حق الغنی و الفقیر، افرض من المیزانی مثلا یجعلون في البودجه مثلا تعبید شعار اسفاس، به اصطلاح خب اسفاس يستفيد من الغنی و الفقیر. یعنی به عبارت اخرى لما يصرف هذا المال هذا لعامة المسلمين ويصرف على عامة المسلمين لا يلاحظ فيه الغني والفقير، فإذا يصرف في شؤون المسلمين في شؤونهم جميعا، إذا يعطى لهم نقدا نفذ الميزانية زادت، يعطى لهم نقدا، يعطى للفقير والغني على حد سواء. وهو معنى كلام الإمام الحسين القاسم بالسبية، ليس الإمام إلا الحاكم بالكتاب الحابس نفسه على كذا، لأن يقول القاسم بالسبية، القاسم بالسبية يعني يعطي للفقير والغني والعرب والعجم، يعطي شيء واحد، ومراده يعطي من هذا هو من الخمس من هذه الميزانية. كانوا يسمون فيما بعد سموها المسلمون الفي، في عبارة عن بودجه عمومي بإصطلاح اليوم، ولذا قلت في شعر دائما في مرادي هذا المعنى، عرافیهم فی غیرهم متقسمن و ایدیهم من فیهم صفراتی، فی یعنی اموال دوله، لا خصوص ما لم یوجب علیه بخیل ملارکاب، هذا مصطلح هم انشاءالله نشرح تدریجا کیف حصل هذا المصطلح بالفی. و هو الذی یعم المسلمین غنیهم فقیرهم فیکون فی عاطیه المقاتل، مقاتل یعنی جیش، بودجه نظامی به اصطلاح اليوم، میزانیه به اصطلاح عسکر و مشابه داره، ارزاق ذریه، ارزاق ذریه مثل ذات تعلیم و تربیه الاطفال مثلا، و ما ینوب الامام من امور الناس یحسن النظر للاسلام و اهل مصالح المسلمین، هذا اسمه الفی. صواب الفی الذي في روايه عبارات السنه يراد به مصالح المسلمين، في روايه اهل السنه يراد به الانفال، فهم سموه فیئا و جاءت في روايات اهل البيت انفال، لعله عشرات 20 30 روايه عندنا في الانفال، هذه الروايات تشبه الفيء المذكور عند السنه، ولذا الانفال هم ايضا انفال الدنيا، كلها بيد الامام و جعل في مبد. لاما الخمس، فخمس غنائم اهل الحرب و الركاز، ركاز يعني معدن او كنز، و ما يكون من غوص او معدن فهو الذي بل الى اخره، و في كل ذلك سنن و آثار، تبين ان ابا عبيد قسم الاموال الى هذه الاقسام الثلاثه، ولكن جاء في روايه اهل البيت اكثر من ذلك، وصلى الله على محمد.